بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 339 من البداية والنهاية. وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف ابن ماجه وفيه موسى بن عبد الله بن أمية مجهول كما في التقريب. اثنان صحيح أحمد. ثلاثة صحيح مسلم. أربعة صحيح مسلم. وتابع قال: وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. ثم قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. قلت: وأما أوله وهو قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فقد رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن أبيه به. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الأسود عن أبي الأسود الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله وعن الحسن بن علي والنسائي عن إسحاق بن منصور ثلاثتهم عن حسين بن علي به. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن جابر عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس فذكره. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وذلك وهم من ابن ماجه، والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت: وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصواب كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس. ثم قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدكم ليصلي علي إذا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. أعيد وإن أحدا ليصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، نبي الله حي ويرزق. وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقد عقد الحافظ ابن عساكر ها هنا بابا في إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وموضع استقصاء ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية 1 ضعيف، فيه مخالفة للثقات منظر الألباني في الضعيفة، 2 صحيح النسائي، 3 ضعيف ابن ماجه، وقال البوصيري منقطع. وتابع ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن ماجه حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين والصحيح قال ابن ماجه حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين ثنى أبو همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي ثنى موسى بن عبيدة ثنى مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله تعالى على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه فيهم بالذي رآهم، فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. تفرد به ابن ماجه. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ثنى شافع بن محمد ثنى أبو جعفر بن سلامة الطحاوي ثنى المزي ثنى الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين فقال ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالوا بلى، فحدثنا عن أبي القاسم قال لما مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك تكريما لك وتشريفا لك وخاصة لك، أسألك عما هو أعلم به منك. يقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. ثم جاءه اليوم الثاني فقال له ذلك، فرد عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما رد أول يوم. ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كما رد، وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على 100,000 ملك، كل ملك على 100,000 ملك، فاستأذن عليه فسأل عنه. ثم قال جبريل هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال عليه السلام إذن له. فأذن له فدخل فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن أمرتني أن أقبض روحك قبض فإن أمرتني أن أقبض روحك قبض وإن أمرتني أن أتركه تركته فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو تفعل يا ملك الموت قال نعم وبذلك أمرت وأمرت أن أطيعك قال فنظر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لملك الموت امض لما أمرت به فقبض روحه فلما توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإنما المصاب من حرم الثواب فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. وهذا الحديث مرسل وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمري هذا فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة ودركه بالكلية آخرون وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده فذكر منه قصة التعزية فقط موصولا وفي الإسناد العمري المذكور وقد نبهنا على أمره لئلا يغتر به على أنه قد رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي جعفر البغدادي حدثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المرتعد الصنعاني قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن بشواهده ابن ماجه متابع ثنى أبو الوليد المخزومي ثنى أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت ودركا من كل هالك فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإنما المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال البيهقي هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلا من حديث جعفر والله سبحانه وتعالى أعلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر أحمد بن بالوي ثنى محمد بن بشر بن مطر ثنى كامل بن طلحة ثنى عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك قال لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ونظره إليكم في البلايا فانظروا فإن المصاب من لم يجبر فانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل فقال أبو بكر وعلي نعم هذا أخو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخضر ثم قال البيهقي عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر بمكره وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن سعد أنبأنا هشام بن القاسم ثنى صالح المعيد المري إذن أعيد، ثنى صالح المري عن أبي حازم المدني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فودا فوجا يصلون عليه ويخرجون، ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك، ثم دخل أهل المدينة حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء، فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن، فسمعنا هزة في البيت فعرفنا فسكتن، فإذا قائل يقول إن من الله عزاء من كل هالك وعوضا من كل مصيبة وخلفا من كل فائت، والمجبور من جبره الثواب والمصاب من لم يجبره الثواب. فصل فيما روي عن معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنت باليمن فلقينا رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهما عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فقالا لي إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. قال فأقبلت وأقبلا حتى إذا كنا في بعض الطريق ورفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون. قال فقال لي أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله عز وجل. قال ورجع إلى اليمن، فلما أتيت أخبرت أبا بكر بحديثهم. قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن لك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا أنكم معشر العرب لم تزالوا بخير ما كنتم، إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، وإذا كانت بالسيف كنتم ملوكا تغضبون غضب الملوك وترضون رضا الملوك. هكذا رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة، وكهكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عنه. وقال البيهقي أنبأنا الحاكم أنبأنا علي بن المتوكل ثنى محمد بن يونس ثنى يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنى زائدة عن زياد بن علاقة عن جرير قال لقيني حبر باليمن وقال لي إن كان صاحبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين. هكذا رواه البيهقي. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا زياد بن علاقة عن جرير قال قال لي حبر باليمن إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم. قال جرير فمات يوم الاثنين. وقال البيهقي أنبأنا أبو الحسين ابن بشران المعدل ببغداد أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنى محمد بن الهيثم ثنى سعيد بن أبي كبير ابن عسير ابن كعب حدثني عبد الحميد بن كعب ابن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي عن عمر بن الحارث ابن علقمة بن كعب ابن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن عدي قال أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءتنا وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فارتاب أصحابي وقالوا لو كان نبيا لم يمت، فقلت قد مات الأنبياء قبله وثبت على إسلامي. ثم خرجت أريد المدينة فمررت براهب كنا لا نقطع أمرا دونه، فقلت له أخبرني عن أمر أردته، نفخ في صدري منه شيء فقال ائت باسم من الأسماء. فأتيته بكعب فقال ألقيه في هذا السفر لسفر أخرجه. فألقيت الكعب فيه فصفح فيه فإذا بصفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما رأيته، وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. قال فاشتدت بصيرتي في إيماني وقدمت على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فعلمته وأقمت عنده، فوجهني إلى المقوقس فرجعت ووجهني أيضا عمر بن الخطاب، فقدمت عليه بكتابه فأتيته وكانت وقعة اليرموك ولم أعلم بها، فقال لي علمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت لا. قال ولم؟ قلت إن الله وعد نبيه أن يظهره على الدين كله وليس بمخلف الميعاد. قال فإن نبيكم قد صدقكم، قتلت الروم والله قتل عاد. قال ثم سألني عن وجوه أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته وأهدى إلى عمر وإليهم، وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرحمن بن الزبير وأحسبه ذكر العباس. قال كعب وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية، فلما أن فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب، وهذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب وهو صحيح. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح أحمد متابع. فصل. قال محمد بن إسحاق ولما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عتاب بن أسيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فتوارى، فقام سهيل بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فما روابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، فظهر عتاب بن أسيد. فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب، يعني حين أشار بقلع ثنيته حين وقع في الأسارى يوم بدر إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمنه. قلت وسيأتي عما قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الردة في أحياء كثيرة من العرب، وما كان من أمر مسيلمة بن حبيب المتنبي باليمامة والأسود العنسي باليمن، وما كان من أمر الناس حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به، حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدي الخليفة الصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كما سيأتي مبسوطا مبينا مشروحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فصل. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه في وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه أعيد من أجل ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك بن هشام رحمه الله تعالى عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يبكي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهد ولا تمتح الآيات في دار حرمة بها منير الهادي الذي كان يصعد وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد أيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد. قبل متابعة في الحاشية واحد نجم وظهر كأنه البقل نبات يظهر لا ساق له. اثنان لا تذمنه لا نهجوه بل أو لا تهجوه بل تحمده وقد كان يوم اليمامة. ثلاثة الرسم ما بقي من آثار الديار والجمع رسوم تعفو تدرس تمهد تبلى أو تمهد تبلى. أتابع ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيونا ومثلها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محيصا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعدما قد توجد أطالت وقوفا تذرف أعيد من عند وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعدها أعيد ولكن لنفسي بعدما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيابه أو والأصح والله تعالى أعلم وبورك لحد منك ضمن طيباه عليه بناء من صفح منضد تهيل عليه التربة أيدي وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعدي أو هنا بالرفع والله تعالى أعلم وقد غارت بذلك أسعدي لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد ويبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوم الرزية هالك أعيد من عند ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيونا ومثلها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محيصا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعدما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد